السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله غنيمة، نعم شيخ عندي سؤال، الله يبارك فيك. نعم شيخنا، هل تعرف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربو رئيس قسم العقيدة سابقا؟ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، هل تعرفه؟ هل تعرف الشيخ؟ أعرفه، نعم أعرفه. يعني تنصب بحث العلم عنهم؟ يعني تنصب بحث العلم عنهم؟ معروف عبد الرحمن وعقيدة طيبة. طيب يا شيخنا، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.